نواصل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل، وقلنا سنعيد الكلام من أول صحيفة 16 و100. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكلامه في هذا الباب كثير، وقد فصل في هذه المسألة تفصيلات ممتعة، وكان النصيب الأوفى لتوسعة في هذه المسألة في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. فمما قاله رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق العرش، وفيها إثبات الصفات الخبرية التي يعبر هؤلاء المتكلمون عنها بأنها أبعاد، وأنها تقتضي التركيب والانقسام. طيب لو حبيت أسأل وأقول: ما الذي حملهم أن الصفات الخبرية التي سموها أبعاد، ما الذي حملهم أن يقولوا أنها تقتضي التركيب والانقسام؟ الجواب ها التشبيه، لأنهم توهموا التشبيه من إثبات هذه الصفات أن الله يشبه خلقه. وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه. وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات، وهذا هو معنى التحيز عند من تكلم به من الأولين، فإن هؤلاء كثيرا ما يكون النزاع بينهم لفظيا، لكن أهل السنة والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السلف. وقال رحمه الله: وقد أنكره طائفة من أهل الفقه والحديث، اللي هو أنكر الحد، ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن ونحوهم في هذه المعاني، ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء مع ما له من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذا وأبي سليمان الخطابي. ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض، حيث يتأول طارة ويتركه أخرى وليس بمتناقض، فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة لهم، أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة، أو دون ما في غير المتواترة. وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه، وهي إحدى طريقتي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وهم مع ما هذا يثبتونها صفات معنوية. طبعا كما تعلمون المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن النص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت صحته إلى نبينا يعمل به، هذا الذي نعتقده، كون أنه متواتر أو أحد، واخد بالك، أو صحيح لغيره أو حسن لغيره، كل هذه اصطلاحات ذكرها علماء هذا الفن فيما بينهم. المحصلة النهائية من كلامهم هذا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقله؟ قاله، نعمل به. أنتم معنا أخواننا في الجزئية دي؟ يبقى أنا عندي حديث صحيح متواتر أحاد، صحيح لغيري، صحيح لشواهد، حسن لغيري، كل هذا عند أهل الفن أي أهل علماء المصطلح. أما نحن عامة المسلمين بنقول لهم سؤال واحد: يا أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا من مصطلحاتكم عندكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقله؟ قاله، يكفيني. كن بقى هذا النص يتكلم في المعتقد، يتكلم في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، حسبنا أنها ثبتت صحته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، يلزم لطالب، أخونا بيسأل، يلزم طالب العلم أن يبحث عن صحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قاله أم لم يقله؟ هذا الذي يجب علي وعليك. قال الخطابي في الرسالة النصيحة له: ومما يجب أن يعلم في هذا الباب ويحكم القول فيه أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقليها، فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند، وإنما هي من رواية المفاريد والشواذ، فجعلوها أصلا في الصفات وأدخلوها في جملتها كحديث الشفاعة، وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم فأعود إلى ربه فأجده بمكانه أو في مكانه، فزعموا على هذا المعنى أن الله تعالى مكانا، تعالى الله عن ذلك، وإنما هذه لفظة تفرد بها من هذه القصة شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليه، وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها، ولأن مخالفة أصحاب الراوي له روايته كخلاف البينة، وإذا تعارضت البينتان سقطتا معا، وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ربه عز وجل بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف بالمسألة، إذا كان مرويا في الخبر أنه يعود مرارا فيسأل ربه تعالى في المذنبين من أمتي كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه بمسألته له. طبعا إحنا قرأنا الهامش في اللقاء الماضي ونعيد قراءته، يقول في كلامه هذا نظر ظاهر، فقد أخرج البخاري من طريق همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال فذكر حدوى فيه فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا. قلنا إن مسألة الحكم على الرواية بالصحة أو بالشذوذ أو بالتفرد أو بمعنى عام بالقبول وعدم القبول هذا لأهل الاختصاص، هذا لأهل الاختصاص. وهنا أيضا يا أخوانا مسألة مهمة جدا وأرجو ألا تتعدلوا فيها، وغاية ما يمكن أن يقال رجح ومرجوح، واخد بالك، ويعني يجول في خاطر الآن مسألة الإشارة بالأصبع في التشهد أو الإشارة مع التحريك، واخد بالك، مسألة مشهورة ومبثوثة في كتب الفقه لقولين لأهل العلم، من قال بالإشارة فقط دون التحريك، ومن قال بالتحريك والإشارة، وسبب الاختلاف يشير بيده ويحركها، كلمة ويحركها تكلم فيها بعض أهل الاختصاص وقالوا أنها رواية شاذة لا يعمل بها، وبعض أهل العلم لم يصفوها بالشذوذ وعلى رأسهم العلامة الألباني. فبناء على ذلك مسألة التفرد والشذوذ يعني أرجو أن يكون عندك شيء من التؤدة وعدم التعدل، وتريث في الأمر قبل أن تحكم على من خالفك بحكم لا ينبغي أن يكون عليه ولا يليق أن يصدر منك. طيب، قال ومن الباب هذا، ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن لله حدا، وكان أعلى ما احتدوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك، قال علي بن الحسن بن شقيق قلت لابن المبارك نعرف ربنا بحد أو نثبته بحد؟ فقال نعم بحد. فجعلوه أصلا في هذا الباب، وزادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك. وسبيل هؤلاء القوم عافانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس كائنا من كان، علت درجته أو نزلت، تقدم زمانه أو تأخر، لأنها لا تدرك. إيه هي لا تدرك؟ من طريق القياس والاجتهاد، فيكون فيها لقائل مقال ولناظر مجال. على أن هذه الحكاية قد رويت لنا أنه قيل له أنعرف ربنا بحد؟ قال نعم بجد بالجيم لا بالحاء. وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال إن له تعالى حد لا كالحدود، كما نقول يد كالأيدي، فيقال له إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالأيدي، لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز ردها، فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي؟ ده كلام الخطاب كله. أرأيت إن قال جاهل رأس لا كالرؤوس قياسا على قولنا يد لا كالأيدي، هل يكون الحد عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول به، ولما يجيء ذكر الرأس لم يجز القول به؟ قال شيخ الإسلام قلت أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه، ركزوا معايا، يجيبون عن هذا، هذا عيد على إيه؟ على كلام الخطابي، عائدة على كلام الخطابي، لأن الخطابي بيقول لا هذه اللفظة لم ترد فلا يجوز لنا أن نثبتها. أحدها أن هذا الكلام الذي ذكره ذكر فعل، الفعل فين؟ كويس. إنما يتوجه لو قال إن له صفة هي الحد، كما يتوهمه هذا الراد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات، فيقال حد الإنسان وحد كذا، وهي الصفات المميزة له، ويقال حد الدار والبستان، وهي جهاته وجوانبه المميزة له. ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك. طيب، الله عز وجل له سمع، صح؟ وسمعنا ونحن لنا سمع، مظبوط؟ طيب، سمعنا له حدود، مظبوط؟ وسمع الله عز وجل سمع مطلق. طيب، الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، كويس، فوق سمواته فوق عرشه. طيب، وحينما ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، إذا أطلقنا الكلام هو الصواب. طيب، أهل البدعة حينما يتكلمون في هذا قالوا يلزم من نزوله بذاته أن يختلط بخلقه ويحل بهم، فمن أجل انتفاء هذا اللازم جعلوا لله عز وجل حدا لكي يكون بائنا من خلقه غير مختلط ولا حالا به. أدي معنى كلام من رد على الإمام الخطابي، وأعيد الرد مرة ثانية. قال أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد، كما توهموا هذا الرد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات، فيقال حد الإنسان وحد كذا، وهي الصفات المميزة له، ويقال حد الدار والبستان، وهي جهاته وجوانبه المميزة له. ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك. ولما كان الجهمية، انتبهوا للي جاي، يقولون ما مضمونه؟ إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو يجعلوه حالا في المخلوقات. يبقى كلا الأمرين إيه؟ باطل. يبقى لابد أن يوصف بصفاته وأن له حد. يقول أو وجود المخلوقات، فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنهم. طيب، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما له وما لا حد له لا يباين المخلوقات. ركزوا، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد. طيب شو بقى اللي بيلزم من وراء كده؟ وما لا حد له لا يباين المخلوقات. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى يلزم من كده الايه؟ الاختلاط والحلول. ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية وينفيهم له ينفون وبنفيهم له ينفون ملزومهم الذي هو موجود فوق عرش فوق العرش ومباينته للمخلوقات. فقالوا له بحد، قال بحد. تاني الكلام ده، تاني هو احنا وقعنا في ورطة ولكن غير مقصودة، وهي فيه كثير من العلوم ينبغي أن يدرسها طالب العلم قبل أن يقرأ في مثل هذه الكتب المتعمقة في الصفات. واخد بالك؟ يعني فيه مقدمة في علم المنطق، ومقدمة في العقول الصريحة، ومقدمة في علاقة اللازم بملزومي. دي مهمة جدا لطالب العلم. ولكن الإشكال فين؟ إن الخرق اتسع على الراقح، فعمالين نحاول بقدر الاستطاعة نلملم ونأتي بالعلوم الأساسية التي يجعلها رب البرية سببا في ترسيخ علومك وفي ثبات عقيدتك. تاني كلام الجهمية ده بشيء من التركيز شوي. طيب، وذكر الحد، من اللي ذكر الحد؟ ابن المبارك. لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، كويس، وما لا حد له لا يباين المخلوقات. واضحة ديت؟ يعني يختلط في المخلوقات. طيب، ولا يكون فوق العالم، لأن لو كنا فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد. طيب، فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني إيه؟ منفصل. طيب، فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمي. كويس؟ طيب، فذكروا له لازم ذلك. ما هو لازم ذلك؟ أحسنت، الحد الذي تنفيه الجهمية وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق عرشه. وضحت؟ ومباينته للمخلوقات. فقالوا له بحد، قال بحد. لأنه إن لم يكن بحد، إن لم يقل بحد، هنرجع لكلام مين؟ الجهمية. وضحت يا أخوانا ديت؟ طيب، وهذا يفهمه كل من عرف ما بين القول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. الوجه الثاني الذي من أجله الذي به رد العلماء على قول الإمام الخطابي، قالوا قوله سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب الله عز وجل أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس. فيقولون لهم لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذه السبيل لم تحوجنا نحن وأئمتنا إلى نفي بدعكم، بل تركتم موجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات. أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين. خد بالك، هم يردون على الإمام الخطابي في بعض المسائل، لأن دايما ردود العلماء بعضهم على بعض يبدأ يرد عليه ويرد على مذهبه الذي يعتقد، يقول والله أنت عندك في مذهبك كت وكت وكت وده ما ينفعش، أو يرد عليه بأقواله. يعني ممكن يكون الرجل من أهل السنة ولكن عنده أقوال مخالفة بعض المسائل، يجي اللي بيرد عليه يقول له لا إن كنت من أهل السنة ولكن قولك في كذا لا يجوز وأرد عليك بقولك هذا. فهنا الإمام الخطابي بيقرر قاعدة، وهي إيه؟ أن مسألة إثبات الصفات ينبغي المعول الكتاب والسنة لا بقياس ولا باجتهاد، هذا في الإثبات وأيضا في النفي، مظبوط ولا لا؟ وأيضا في النفي. ففي الإثبات والنفي المعول الكتاب والسنة، أنفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، وأثبت ما ورد إثباته في الكتاب والسنة. فهو أخذ على الإمام الخطبي جزئية معينة، وهو أنه نفى عن بعض، نفى بعض الصفات عن الله لم يرد بها الكتاب والسنة ولا إمام من أئمة المسلمين. يقولهم فيقول لهم لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذه السبيل لم تحوجنا نحن وإمتنا إلى نفي بدعكم، بل تركتم موجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات. أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين، بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق، وقلتم إن العقل نفاها فخلفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية، وخلفتم العقول الصريحة وقلتم ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء من شيء، وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب، وأنه لا حد له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر ولا يتناهى وأمثال ذلك. طيب المنفي هذا كله ورد به كتاب ولا سنة؟ طيب ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، اكتب عندك، والمراد من ذلك أي لا ننفي إلا بدليل ولا نثبت إلا بدليل. هذا معنى كلمة الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، أي لا ننفي إلا بدليل ولا نثبت إلا بدليل. يقول فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك، وتسميتهم إياهم جهمية وذمهم لأهل هذا الكلام. وأما في الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بصفاته، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفاته، فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة والحديث، دع الجهمية والمعتزلة، طارة تنفونها وتحرفون نصوصها أو تجعلونها لا تعلى تعلم إلا أماني، وهذان مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا، وطارة تقرونها إقرارا تنفون معه ما أثبتته النصوص من أن يكون النصوص نفته، وتاركين من المعاني التي دلت عليها ما لا ريب في دلالته عليه، مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخالفة صريح المعقول. فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تثبتونه إما أن تثبتوا ما تنفونه فتجمع بين النفي والإثبات، وإما أن تثبتوا ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس، وهذا الكلام تقوله النفاه والمثبت لهؤلاء كمثل الأشعري والخطابي والقاضي أبي يعلى وغيرهم من الطوائف. ويقول هؤلاء المثبت كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ أعيد الكلام، ركزوا معايا معلش، والكلام يعني هو كلام فعلا مش بسيط ومش قليل، ولكن يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا. تاني بالراحة. ويقول هؤلاء المثبتة، المقصود بهم مين؟ أي المثبتة لصفة الحد. ركزوا، كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها هذا ضمير عائد على إيه؟ بدعة الجهمية، إنكار وجود الرب تعالى. الجهمية أنكروا وجود الرب، طب راح الجهمية أنكروا وجود الرب باعتبار استواء الرب على عرشه بذاته. انتبهوا لي كويس، انكار وجود الرب هنا المنسوب إلى الجهمية أي استواء الرب عز وجل بذاته على عرشه أنكروه، وهذا اللي بنكره كثير من الأشعرة اليوم، ولكن الجهمية أنكروا هذا. يبقى المقصود بهذه العبارة يا أخوانا إنكار وجود الرب وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك. أولئك اللي هم معني بهم مين؟ تاني أريد منك أخي الفاضل ألا تزدري نفسك إن قرأت مسألة أكثر من مرة ولم تستوعبها، بل إلجأ إلى الله بالدعاء وبالطاعة وسل الله أن يفيض عليك، وإياك ثم إياك أن تمل. لذلك يقول على ما أذكر إن لم يكن يحيى بمعين يعرض عليه الحديث فيقول فيه علة الحديث معلول ولكن العلة ما استطاع أن يصل إليه، يقول فلا أقف عليها إلا بعد 20 سنة. واخد بالك؟ فدايما ودي بتحصل معانا كتير جدا، الواحد يقرأ مش فاهم، طب يعيد تاني يعيد تاني، اقول لك طب ايه انت تعبت شوي اركنه شوي اركنه 2-3 شهور وعيد تاني. يا اخوانا من داوم قرع الابواب حتما سيفتح له، فلما نعيد ونزيد مش يعني اياك ان تزدري نفسك وتصل لمرحله الملل. لا يا اخوانا، العلم عمره ما كان كده. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أقرأ في الآية تفسير وتفسيري ثم أمرغ وجهه في الطراب أي بالسجود وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح عليه ربنا عز وجل من فضله سبحانه وتعالى. فلما نقرأ وأقول لك هاي الضمير رجع الكذا وتطلع منه غلط، ده طبعي فيه وفيك، فنعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولو خدنا الدرس كله في صفحة واحدة واستوعبناها ده كتير. يبقى الوقت الذي أخذناه للاستيعاب بالنسبة للاستيعاب قليل ومكسب كبير. فالله يبارك فيكم، خدوا بالكم من المسألة دي، لأن أنا بلاحظ وإحنا بنقرأ في مسألة وبنعيدها يعني بنظري إلى بعضكم أجد هو خلاص بقى لك إيه ما فيش بك فايدة اقعد وخلاص. لا، الكلام ده مرفوض مرفوض مرفوض مرفوض يا أخوان. أحكموا أمركم قبل ألا تتمكن من إحكام أمرك. أنا بقولها لكم، احكم أمرك وأنت معنا قبل أن يحال بينك وبين إحكام أمرك. أعد تاني، ويقول هؤلاء المثبتة اللي هم من بقى؟ طب كويس، طيب كيف سوغتم لأنفسكم، أنفسكم الخطاب لمن هنا؟ للخطاب ومن معه، هذه الزيادات في النفي اللي هو ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض اللي هو إيه ولا متحيز ولا بجهة إلى غير ذلك، وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين. ما المعني بأئمة الدين في هذه الجزئية؟ ابن المبارك اللي هو أثبت صفة الإيه؟ الحد، لأن أول من أثبتها كما قلنا ابن المبارك. ولذلك تلاحظ هنا إيه؟ وفي كلمة ابن المبارك قال فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء، خد بالك مني كويس، في كل شيء عبد الله بن المبارك. طيب يقول ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى. قل لي يا محمد ما المراد بقوله إنكار وجود الرب المسوء إلى الجهمية؟ برضو ما تقلتش كده، باعتبار استواء الرب بذاته على عرشه، دي أنكرها مين؟ الجهمية. فأهل السنة بيردوا عليهم، يقول وأنكرتم على إمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عبر فعل وو الجماعة، من هو الفاعل؟ من هو الفاعل هنا؟ أئمة الدين اللي هو ابن المبارك. وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك. وضحت أقرأها تاني عشان لسه ما فهمتهاش أنا، احنا بناكل كتير وبنفهمش الا قليل، فنعيدها تاني. ماشي، ممكن واحد زي خالد زيي، اما محمد سعيد مثلا ومصطفى دولت اكابر. ماشي يا اخواننا كده، خليك معايا خالد، سيبك من العيال الاكابر دي. طيب ركزوا يا مشايخ. ويقول هؤلاء المثبته كيف سوغتم لانفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الاثبات على ما اوجبه الكتاب والسنه، وأنكرتم على إمة الدين ابن المبارك ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا اللي هم مين عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة، فعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة. ما هي العبارة؟ بحد أحسنتم، بحد، ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك. أولئك اللي هم مين؟ ما المعنى الذي أثبتوه؟ حقيقة الرب ووجوده أنه مستوى على عرشه بذاته. شفتوا أئمة الدين؟ طيب فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة لهم؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة، ركزوا على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته. وضحت؟ وضحت ولا فيها إشكال؟ أظن الكلام في غاية الوضوح. يبقى أصبح أهل السنة والجماعة لما أثبتوا صفة الحد أثبتوا ردا على أهل البدعة لأنهم نفوا وجود الرب وحقيقته وأنه مباين لخلقه، أم أنهم أثبتوها ابتداء ردا؟ رد. شو كده قلت لكم مرة، ولكن هو كل شيء بقدر ونتعامل مع الواقع الموجود. دخول علم الكلام والذي أوصلنا إلى هذا هو علم الكلام، وإلا الأسماء والصفات والمعتقد كلمة ورد غطى، خبر إيه يصدق وأمر ينفي وانتهى الأمر على ذلك. أقول الله عز وجل مستوى على عرشه، أتوجه إليه في الدعاء وفي القربات، ينزل في الثلث الأخير من الليل في هذا الوقت بذات ألجأ إلى الله، على كل شيء قدير ألجأ إليه، بكل شيء عليم لا أرق روغاني السعاد. هو ده اللي كان عليه السلف الصالح. جوهم بقى المبتدع زي ما أنتوا شايفين. ومن أجل ذلك لابد، ولعل الله ييسر في هذا المكان المبارك، ونعيد الكلام ونزيد في مباحث الغزو الفكري. هو ده الإشكال، مباحث الغزو الفكري. علشان كده لما بدأت القنوات الفضائية في 2006 و2007 واخد بالك، والله يا أخوانا أقول لكم ما جال في خاطري أنا وبعض الشيوخ. انتشرت وبدأ يسمح للكلام بشرع الله ممن كان يهاجم وانتشرت. والله توجسنا خيفة أنا وهذا الشيخ، والله ما أذكر اسمه، وقلت له هذا ما انتشر إلا لتدبير خبيث سيظهر بعد قليل. وفعلا عرف من أسوأ ما ظهر، اقتنع كثير من العامة أن كل من تكلم في هذه الأماكن هو من أهل العلم يؤخذ منه بلا نقاش. واخد بالك؟ تولد من ذلك الباب أصبح مفتوح لكل من يطعن في شريعة الإسلام. طب والعمل إيه؟ إلى الله المشتكى، لابد من التسلح بالعلم النافع. آخر مرة عيد الكلام ده، آخر مرة. ويقول هؤلاء المثبتة: كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة لهم؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب، وما عطلوه من مباينته لخلقه، وما عطلوه من ثبوت حقيقته. واضحة كده؟ ويقولون لهم قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك. ذلك عيد على إيه؟ الحد. كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة، بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه ويصعد إليه، ويصح أن يجيء هو ويأتي، كما سنقرر هذا في موضعه. فإن القرآن يدل على المعنى طارة بالمطابقة، وطارة بالتضمن، وطارة بالالتزام. وهذا المعنى يدل عليه القرآن تضمنا أو التزاما. ولم يقل أحد من أئمة السنة أن السني هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناه، بل من فهم معاني النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمها. خدوا بالكم من الجزئية دي، بل من فهم معاني النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمها. ثالث، بل من فهم معاني النصوص، فهم معاني النصوص له ضوابط ولا مفتوح؟ أيوة، احفظها كويس. واخد بالك ليه؟ حتى لا يفتح الباب للتفويض، وحتى لا يفتح الباب بهدم الشريعة. انت فهمت ايه؟ فهمت كده وكده. من سلفك في هذا الفهم؟ اما ان احنا نطلقها هكذا يقول لك لا، ده انا فهمت كلام غريب خالص. طيب، ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني، وبين ان معاني النصوص تستلزم نفي تلك الامور المعارضة لها، فهو أحق بالسنة من غيره. وهذه نكت لها بسط له موضع آخر. أقف عند هذا الحد حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، لأن ما ذكرناه فعلا كلام جذ يحتاج إلى إعادة قراءة مرات ومرات. طيب،